بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تحدثنا عن عدد من المسائل ذات العلاقة بالربا، منها ربا الجاهلية وربا البيوع النسيئة وربا البيوع الفضل وربا القروض. هناك بعض المسائل اختلف أهل العلم في دخولها في الربا أو عدم دخولها في الربا. من هذه المسائل التي حصل الخلاف بين الفقهاء، اختلفت أنظارهم هل تدخل في الربا أم لا. مثلا مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، صورة هذه المسألة مسألة يسميها الفقهاء ضع وتعجل، أو يسمونها الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وصورة المسألة أن يكون لزيد من الناس على عمر 100 مؤجلة بعد سنة، هذا التأجيل من خلال بيع مثلا أو من خلال سلم أو أيا كانت صورته، أو من خلال إيجارة. فمثلا نفترض أن فلانا زيد أجر على عمر بيت وقال سددني بعد سنة 100,000، أو باعه سيارة سددني بعد سنة 100,000. طيب، فزيد أثناء السنة احتاج لهذه 100، احتاج لهذه 100، فطرق باب عمر وقال له، نفترض أنه جاءه بعد منتصف المدة، يعني بعد 6 أشهر، نفترض أنه جاءه بعد 6 أشهر، فقال زيد لعمر: ألست قد بعتك سيارة قبل 6 أشهر ب100,000 مؤجلة أجلها سنة؟ قال عمر: بلى. فقال زيد لعمر: أليس لي عليك الآن بناء على هذه السيارة دين مقداره 100,000 تسددني إياه بعد 6 أشهر، لأن مضى 6 أشهر المدة؟ فيقول عمر: بلى. فيقول زيد لعمر حينئذ: ألا تعجل لي ديني الآن وأخصم لك منه مثلا 5,000، 95,000 مقابل أنك تعجل لي ديني؟ يحفز على التعجيل، يحفز على التعجيل. هذه صورة المسألة، هذه صورة هذه المسألة، فهل هذا جائز أم لا؟ طبعا قبل أن نتحدث عن هذه المسألة نريد أن نتكلم عن صورتين. لو جاء زيد وقال لعمر: أنا أحتاج المال الآن، فقال عمر: بقي على الأجل 6 أشهر، فقال زيد لعمر: ولكني أحتاجه الآن، هل تكرمني بالتعجيل؟ فقال عمر: أبشر، وهذه 100,000 تفضل. هذه لا إشكال عند الفقهاء في جوازها، لا إشكال في تعجيل الثمن الدين، سداد الدين قبل حلول أجله بدون نقص، لا إشكال فيه. طيب، الصورة الثانية التي لا إشكال فيها: لو قال زيد لعمر عند حلول الأجل، عند حلول الأجل، قال: ألست أطلبك 100,000؟ قال: بلى. قال: أنا بسقط عنك 5,000، خليها 95,000. فهذا لا إشكال عند الفقهاء، لا إشكال عند الفقهاء في جوازه. لماذا؟ لأنه إسقاط. إذن لا إشكال عند الفقهاء في صورة تعجيل الدين قبل أجله، ولا إشكال عند الفقهاء في صورة إسقاط جزء من الدين أو إسقاطه كله تبرعا وإحسانا، لا إشكال. إذن ما هو موطن الإشكال؟ أيوه، موطن الإشكال أن يكون على جهة المعاوضة على الزمن. كيف جهة المعاوضة على الزمن؟ يعني الآن زيد يريد التبكير فيخصم لأجل التبكير، فعمر لن يدفع مبكرا إلا مقابل خصم، عمر لن يدفع مبكرا إلا مقابل خصم، وزيد لن يخصم من دينه إلا لأجل التبكير. فصار هنا معاوضة فيها قيمة للزمن. واضح هذا ولا لا؟ صار هنا معاوضة فيها قيمة للزمن. فأنظار الفقهاء لما نظروا إلى هذه المسألة اتجهوا اتجاهين. الاتجاه الأول قالوا إن هذا فيه قيمة للزمن وهو معاوضة بين 100 مؤجلة تم إسقاطها وإزالتها 90 حالة، فقالوا هذه صورة الربا، لأن صورة الربا أن يدفع 90 حالة مقابل 100 مؤجلة. واضح هذا أم لا؟ صورة الربا ما هي؟ أليس أن يدفع 90 حالة مقابل 100 مؤجلة؟ فقالوا هذا الآن استلم 90 حالة مقابل إيش؟ 100 المؤجلة، أنها تذهب وتسقط. فقالوا هذه صورة الربا، وبالتالي لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا. وذهب بعض أهل العلم اتجهوا اتجاه آخر وقالوا نعم، هذه ليست صورة الربا، وإنما هذه صورة عكس الربا. فإن الربا هو أن تدفع 90 الحال لها الآن وتثبت، حطوا تحت تثبت خطين، وتنشئ وتثبت 100 مؤجلة بعد سنة. فقالوا هذا اتجاه الربا هو الزيادة، لكن صورتنا هذه 100 ثابتة، فأنت تسقط، حطوا تحت تسقط خطين عشان تعرفون الفرق بس بين الصورتين. يقولون فأنت تسقط 100 المؤجلة 90 حالة، لكن هم يقولون لو اتفقوا على أنه يدفع 90 مقابل 100 مؤجلة قالوا هذا ربا، لكن إذا اتفقوا على أن يسقط 100، يسقط 100 مقابل 90 حالة، فقالوا هذا ما هو مبادلة بين 190، هذا إسقاط للمئة مقابل 90. إذن يقول أصحاب الاتجاه الثاني، ومن أبرز من قرر هذا الاتجاه ابن القيم رحمه الله تعالى، استند فيه إلى رأي شيخه ابن تيمية، واستند فيه إلى المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى في جواز هذه الصورة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن هذه الصورة عكس صورة الربا، فإن صورة الربا هي الزيادة وهذه إنقاص، فينبغي أن يكون لها عكس حكم الربا، وبالتالي أجازها الشيخ أبو القيم رحمه الله تعالى. بينما جمهور أهل العلم ما نظروا إلى ما وضع أبو القيم تحت خطين، تسقط وتثبت، ها؟ قالوا هذا تسقط وتثبت ما ننظر إليه، ننظر إلى أن هذا مبادلة بين 190، ما علينا وش اللي سقط وش اللي ثبت، المهم أن هذه مبادلة بين 100 مؤجلة وبين 90 حالة، وش اللي ثبت وش اللي سقط ما علينا. فما دام المبادلة بين 90 حالة ومئة مؤجلة، فمعنى ذلك أن هذا التأجيل صار له قيمة قدرها 10، و قيمة الأجل عند اتحاد الجنس، احفظوا الضابطين هذه، قيمة الأجل عند اتحاد الجنس الربوي ربا، لكن طبعا قيمة الأجل إذا لم يتحد الجنس ما فيها شيء، يعني أني أبيعك مثلا الكتاب هذا الذي يسوى 10 مؤجلا ب11 ب12 لا بأس، لأنه قيمة أجل عند اختلاف الجنس لا إشكال، لكن قيمة الأجل عند اتحاد الجنس الربوي ربا. فجمهور أهل العلم قالوا قيمة الأجل عند اتحاد الجنس الربوي ربا، وبالتالي صورة الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا ربا. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا، يقول قيمة الأجل عند اتحاد الجنس إذا كانت إثباتا للزيادة، إذا كانت زيادة فهي ربا، وأما إذا كانت إنقاصا فهذه ليست ربا. وش مستند الشيخ ابن القيم وقبله الشيخ ابن تيمية وقبله ابن عباس، قبله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه، طبعا من كره هذه الصورة من الصحابة ابن عمر، وممن أجازها ابن عباس رضي الله عنه. وش صورة؟ وليس مستند يعني ابن عباس في هذه الصورة أنها يعني من ربا الفضل المباح، لا، هذه نوع من النسيئة، لكنه يرى جوازها. وش مستند الإجازة؟ مستند الإجازة الاستناد على مبدأ أن الربا زيادة، أن الربا زيادة، يعني أصل وحقيقة كلمة ربا زاد نما، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الأرض اهتزت وربت يعني نمت. ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يعني يزيد ويكثر. الربا سمي ربا لأنه في ظن المرابي ينمي ماله، ينمي المال، واضح؟ فلذلك سمي ربا لأنه يدفع المئة بمئة وعشرة وهكذا. فالشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الربا إذن استند إلى ماذا؟ استند إلى جعل كلمة الزيادة هذه كلمة مفتاحية مؤثرة، جعل كلمة الزيادة كلمة مفتاحية مؤثرة، وقال نعم قيمة الأجل ما دامت في اتجاه الزيادة وليست في اتجاه النقصان. مما رجح يعني الرأي هذا كما ذكرنا الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما شاء عليه السعدي رحمه الله تعالى، وما شاء عليه عدد من المجامع الفقهية المعاصرة بالجواز، وعليه عمل الناس اليوم إذا صار عليهم مثلا قروض أو تمويلات أو شيء من هذا، فإنهم يتعجلون بعض حقوقهم بإسقاطها. طبعا روي بعض الآثار والأحاديث الضعيفة التي تسند كلا القولين، فمثلا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بن النضير قال ضعوا وتعجلوا، ولكن لا يصح. وروي بعض الأحاديث في المنع من الوضع والتعجيل ولا تصح، لكن مستند أهل العلم سواء كان في المنع أو في الإباحة هو القياس والنظر، هو القياس والنظر والاجتهاد. وإن شاء الله تعالى يعني من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. من المسائل كذلك التي حصل فيها الخلاف في مسائل الربا مسألة أثر الصنعة في ربا الفضل، أثر الصنعة في ربا الفضل. ونحن قد تكلمنا عن هذه المسألة بإيجاز في لقائنا الماضي، وقلنا جمهور أهل العلم على أنه لا اعتبار لأثر الصنعة، وأنه لا يجوز مبادلة الحلي المصنوع بالذهب إلا مثلا بمثل. وذكرنا أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى رأوا أن للصنعة تأثيرا، وبالتالي يجوز مبادلة ذهب بذهب أكثر منه لأنه أجود في الصنعة، لأن هذا مصنوع وهذا ليس كذلك باعتبار اختلاف الصنعة. من المسائل التي حصل فيها خلاف كذلك في مسائل الربا مسألة هل تخرج الحلي بالصنعة من علة الثمنية، وذكرنا أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تردد في هذه المسألة و مال في آخر أمره في كتاب تفسير آيات أشكلت إلى أنها تخرج بالصنعة من كونها نقدا وثمنا إلى كونها حليا وسلعة، وبالتالي يعني مال في آخر أمره إلى جواز بيعها بالأجل. هذه يعني من أبرز وأهم المسائل التي حصل فيها الخلاف في مسألة في ذات العلاقة بالربا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى ألا وهي مسألة الحيل الربوية أو التحايل على الربا. نحن قد ذكرنا بعض التحايلات على ربا الجاهلية التي تتبع ربا الجاهلية، ربا القروض وربا البيوع النسيئة أو ربا قروض المصارف. هناك عدد من الحيل الشرعية، الحيل غير الشرعية التي تتحايل على تحريم الربا، إلا أنها في واقع الأمر تجمع تحريم الربا وقبح الحيلة. لذلك أثر عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال عن هؤلاء المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فهذا كان يحذر رضي الله تعالى ورحمه من الحيل، لأن الحيل بالفعل بالإضافة إلى كونها محرمة تورث نفاقا وخداعا. فمن هذه الحيل التي يعني يتحايل بها على الربا عدد من الأمور، منها أن يبيع الشيء بعشرة إلى سنة، وبعشرين إلى سنتين، وبثلاثين إلى ثلاث سنين، ولا يفترق على أجل، فيكون الأجل إيش؟ متردد، وكل ما جاء أجل جديد يزيد الثمن، فهو في واقع الأمر هذا حيلة على ربا الجاهلية. فصار إذا لم يوفي في الأجل الأول فإنه ينتقل الأجل الثاني بزيادة، وإذا لم يوفي في الأجل الثاني فإنه ينتقل الأجل الثالث بزيادة، وهكذا. فهذا داخل في حد البيعتين في بيعة المنهي عنه، وقد جاء في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقريب من هذا أو مثله أن يبيعه بالثمن المرتفع ويقول: إن أوفيت في الثمن أو في الأجل القريب، إن أوفيت في الأجل القريب أسقطت عنك كذا. ففي واقع الأمر هذا يقول: أنا أبيعك بمئتين إلى سنتين، وإن أوفيت في سنة فهي مئة. فهذا لا يختلف عند من رأى أن العبرة في العقود بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، لا يختلف عنده عن أن يقول: بعتك هذا بمئة إلى سنة وبمئتين إلى سنتين. ولا يختلف هذا أن يقول عند أصحاب هذا المبدأ الذين يقولون العبرة بالحقائق، لا يختلف، لا تختلف هاتان الصورتان عن أن يقول: بعتك إلى سنة بمئة، فإن تأخرت زدت عليك مئة. إذن نحن عندنا ثلاثة ألفاظ، يقول الأجل إلى سنة مئة، فإن تأخرت زدت عليك مئة إلى السنة الثانية، هذه ربا الجاهلية. طيب لو قال: بعتك إلى سنتين بمئتين، وإن بكرت سنة بمئة، هذا لا يختلف. المهم في الأخير ما هي الآجال وما هي الأثمان، لكن كونه يحور العبارة بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه، في واقع الأمر نحن في العبرة عندنا بالحقائق، نحن نلخص ما هي حقيقة الثمن الذي سيدفعه هذا الطرف، هل هو مئة ولا مئتين أم أحدهما. فالآن بعد تلخيصنا لهذه العبارة خرجنا بالآتي: أن الثمن مئة إذا صار دفع في سنة، وأن الثمن مئتين إذا دفع في سنتين، وأن الثمن ثلاثمائة إذا دفع في ثلاث سنوات، فهذا نفس ربا الجاهلية. ولا يختلف ها يعني سواء قال إلى مئة، مئة بعد سنة، وإن تأخرت إلى سنتين فهو مئتين، لا يختلف عن أن يقول: بعتك إلى سنتين بمئتين، فإن بكرت إلى سنة فمئة. ولا يختلف أن يقول: بعتك إلى سنة بمئة وإلى سنتين بمئتين. كل هذا داخل في البيعتين في بيعة المحرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وجاء النهي عن بيعتين في بيعة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين في بيعة بهذا، أنه يبيع إلى سنة بمثلا عشرة، وإلى سنتين بعشرين، وإلى ثلاث سنين بثلاثين، دون أن يفترق على شيء. ليش إحنا نقيد هذا نقول دون أن يفترق على شيء؟ لأنه إذا ما افترق على شيء معناته أن الثمن جالس يتزايد. لاحظوا إحنا عندنا تعبيرين أرجو فهمهما فهما جيدا. عندنا تعبير نقول: اتفقوا على أجل وثمن. قال: يا أخي طيب كم تبيعني السلعة هذه؟ قال: أنا أبيعك إياها بمئة وعشرين على سنتين. فقال: طيب بيطلع القسط علي مثلا في كل شهر كذا، مثلا خمسة معناته في السنة ستين، سنتين مئة وعشرين إلى سنتين. قال: حقيقة خمسة كثير علي في الشهر، فأنا أبغى أخذ فسحة أطول. فقال: خلاص إذا نبيعك 130 على ثلاث سنين، فيصير القسط عليك إيش؟ بدل خمسة يكون إيش؟ أيوة أقل من ذلك، اقسموا 130 على 36 شهر، ربما يكون ثلاثة وشيء، أو أقل من ثلاثة حتى، اثنين وشيء. قال: خلاص هذا يخارجني، أنا أقدر أسدد هذا الشيء، فاتفق على ذلك. لاحظوا الآن هنا في هذا البيع كان هناك زيادة مقابل الأجل. الزيادة في البيع التي تقابل أجل جائزة لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. الزيادة التي تكون في البيع مقابل الأجل لا إشكال فيها، لأن التاجر لما يبيع أي سلعة ينظر إلى عدد من الاعتبارات، من الاعتبارات التي ينظر إليها جهده وعمله، واحد، اثنين، أوضاع السوق هل هو قوي ومنتعش ولا نايم السوق، ثلاثة، الأجل متى يستوفي حقه، أربعة، مدى قوة هذا الشخص الائتمانية وهل هو مماطل ولا غير مماطل، إذا صار مماطل بيحتاط البائع بعد يزيد عليه زيادة أخرى، لأن يقول هذا الشخص قال لي 3 سنين لكن في واقع الأمر أنه إيش بيماطلني سنة بعد، صير 4 فبيحتاط، 5 يقول لو في تكاليف إضافية ولا كذا، تكاليف الكهرب، الدكان، الموظفين، كلها يحسبها التاجر في الأخير، يقول له في الأخير هذا ومن ذلك الأجل الذي تم التأجيل إليه ليستوفي حقه، فهذا لا مانع منه. إذن الزيادة مقابل الأجل في البيع لا إشكال، ذكرنا بشرط إيش؟ أي أن يعلم الثمن والأجل، وأن لا تكون بين صنفين، أن لا يكون البدلان إيش شيئا ربويا واحدا، يعني ذهب بذهب نقول لا هنا ما مشكلة، صح ولا لا؟ طيب، التعبير الثاني المشكل عندنا ما هو عبارة الزيادة لأجل الأجل في البيع ما فيها إشكال. إذن لماذا نمنع إلى 100 إلى سنة بمئة وعشرة وإلى سنتين بمئة وعشرين وإلى 3 سنين 130 وإلى 4 سنين 140، لماذا نمنعها إذا أنه نحن نقول أن الزيادة في البيع الأجل ما فيها مشكلة؟ لماذا نمنع الصورة هذه؟ لأنها تتزايد، ما هو لأنه فيه زيادة، لأنها تتزايد. إذا هناك نفرق، نقول الزيادة التي تكون في العقد معتبر فيها الربح وكذا هذا لا مانع منها، لكن التزايد مع مضي الأجل هذا لا يجوز، هذا البيعتين في بيعة المحرم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو ربا الجاهلية، التزايد، كل ما يجي أجل ما في وفاء زدني أنظرك، كل ما يجي أجل ما في وفاء زدني أنظرك، هذا الممنوع. أيوة، أما إذا اتفق قال في البداية أنا بأجل إلى 2 سنين 3 سنوات 130 خلاص ما عاد في تزايد. طيب، قد يقول قائل إن البائع هذا بيأخذ أكبر ربح ممكن، نقول السوق اللي يأدبه، صح ولا لا؟ ما هو بحنا اللي بنأدبه، السوق اللي بيأدبه، كيف؟ إذا قال لا والله أنا بأخذ بحتاط على التزايد هذا، أبأخذ إلى 3 سنوات بدل 130 أبأخذ 160، ما اللي بيأدب التاجر ذا؟ السوق اللي بيأدبه، جيرانه، هذا بيبيع 130، هذا بيبيع 120، هذا بيبيع 115، في الأخير إيش؟ العرض والطلب سوف يحكم، سوف يحكم السوق هذا، واضح ولا لا؟ إذن الممنوع في مسألة البيعتين في بيعة هو التزايد. وقد فهم بعض الناس وصدر بهذا يعني بعض ربما بعض الفتاوى التي شوشت وكذا، أن الزيادة لأجل الأجل في البيع أنها ممنوعة، كلا. وربما فهم هذا يعني بعض الناس فهموه من حديث البيعتين في بيعة، وليس كذلك الأمر، بل الزيادة لأجل الأجل جائزة إذا كانت في البيع مضبوطة الثمن والمقدار والأجل، ما فيها إشكال. والسلم أصلا إنما شرع لأجل الاسترخاص المقابل للأجل، يعني أصل مشروعية السلم هو الاسترخاص لأجل الأجل. ما هو السلم؟ أن مثلا التمر هذا الذي يباع ب100 ريال أنا أدفع لك الآن 90 مبكرا قبل سنة، أسترخص أدفع أقل عشان يجيني التمر هذا ل100، واضح ولا لا؟ بل عند مثلا بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون إذا صار عقد السلم غير مش يعني صارت المدة ليس لها وقع في الثمن، يقولون ما يصح السلم، يعني لازم يكون فيه مدة لها وقع في الثمن، يعني هذا الاسترخاص عندهم إيش يعني صاير يعني مو بشرط لكن نقول إيش قريب من الشرط، أنه صار يقولون لابد أن يكون أجل له وقع في الثمن، يعني يكون معناته أن الثمن تأجيلا بالزيادة وتقديما بالترخيص والاسترخاص معروف، هذا مبدأ معروف عند الفقهاء من قديم، ولا إشكال فيه. فلذلك تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة بأنه أي زيادة تقابل أجل هذا مشكل ومخالف لعدد من كما ذكرنا الأدلة والنقولات وفهم الفقهاء، والله تعالى أعلم. إذن ما هو الممنوع في البيعتين في بيعة؟ التزايد. ما هو الممنوع في مسألة البيعتين في بيعة؟ التزايد. خلاص يصير ما فيه أجل محدد وماشي قاعد يزيد، أو يكون هناك أجلان أو ثلاث أجال أو أربعة أجال، كل أجل منها يزيد، فإذا لم يوفي في الأول راح الثاني بزيادة وهكذا، فنقول هذا مآله إلى ربا الجاهلية، وهو من حيل ربا الجاهلية المحرمة شرعا. نكمل بعض الحيل الربوية إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.